حصى عيني رجع للحب تاني بص ليا ومال الدنيا فرح وصاد عيني خط الخطوة أبعد عنه مية في خط الخطوة أبعد عنه